بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر، وذلك أن فيه سلوة للمؤمن، فهو مهما عظم عليه البلاء والأذى والاعتلال والمرض، فإذا تذكر هذا فإن ذلك يهون عليه مصيبته. ومعلوم أن المصيبة تهون إذا عرف الإنسان الجزاء عليها. والناس كما نشاهدهم في تقلباتهم في هذه الحياة الدنيا، يصبر الإنسان على ألوان من التعب لما يرجو مما يجنيه من وراء هذا التعب من مال وما أشبه ذلك من المكاسب. رأينا أناسا يعمل الواحد منهم اليومين المتواصلين في أيام الحج في الموسم، يؤجر وفي عمل دؤوب متعب، له عينان كالجمر من شدة التعب ومن كثرة السهر، كل هذا من أجل أشياء قليلة يجمعها، فهو يلتذ بهذا التعب والأذى والسهر من أجل ما يحصله. كيف إذا كان هذا من الكريم الأكرم والعظيم الأعظم، وهو الله تبارك وتعالى الذي يجزيه أعظم الجزاء، فأين تلك الدريهمات من عطاء الله عز وجل الجزيل؟ أيها الإخوان، نوع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألوان الأضرار والآلام التي تلحق المسلم، ما كان منها معنويا وما كان حسيا. كل شيء يعتور الإنسان مما يؤلمه فإنه يؤجر على ذلك، تكفر عنه الخطايا. ما يصيب المسلم من نصب ولا هذا للعموم المطبق، ما يصيبه من نصب، وخص المسلم لأن ذلك لا يكون لغيره كما في الحديث السابق: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. فهو الذي يحتسب وهو الذي يرجو ما عند الله عز وجل، وأما الكافر فإنه وإن حصلت له سلوة فهي كسلوة البهيمة، لا يرجو ما عند الله عز وجل. والكفار كما سمعتم في هذه الآيات من سورة إبراهيم التي قرأناها في الصلاة: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ما يصيب المسلم من نصب، النصب هو التعب، ما يصيبه من الإرهاق التعب ولو كان ذلك في أمور دنياه، التعب وهو يعمل شيئا يصلحه في بيته، وهو يعمل في متجره في مصنعه، وهو يحمل أمتعته، وهو يسافر، وهو يزاول عملا من الأعمال الدنيوية أو الأخروية، فإنه يكون ذلك التعب سببا لتكفير الذنوب. وأين هذا يوجد إلا في فضل الله تبارك وتعالى؟ لأن قوله ما يصيب المؤمن من نصب لم يحدد نصبا معينا، ما قال نصب من عمل الآخرة، قال من نصب. ومن إذا سبقت النكرة هذه نصب في سياق النفي فتجعلها نصا صريحا في العموم أيا كان سبب التعب، إلا التعب في المعصية فإنه يكون من عقوبته المعجلة صلى الله عليه وسلم. لكن التعب في هذه الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد، فإنه يكفر عنه من الخطايا. ولا وصب، ما الفرق بين النصب والوصب؟ النصب هو التعب، والوصب هو الوجع الدائم أو المرض، المرض أو الوجع الدائم. فالتعب قد لا يكون مرضا، يمشي الإنسان مسافة ويتعب، يحمل أمتعة ويتعب، يبني جدارا ويتعب، يشتري من السوق ويزاول بعض الأعمال ويتعب، لكنه مو مريض. أما الوصب فإنه المرض، فإذا أصابه تعب أو مرض، نعم، ولا هم ولا حزن. لاحظ الآن، الوصب والنصب وين تصيب؟ غالبا البدن. وأما الهم والحزن فهي تصيب النفس، اعتلال النفس، قد يكون ذلك عارضا كطيف يمر به ويزول لسبب، وقد يدوم معه فيكون مرضا تمرض به النفس، الاكتئاب الذي يسميه الناس اليوم. أعاذنا الله وإياكم من كل مكروه إخواننا المسلمين. ولا هم ولا حزن، ما الفرق بين الهم والحزن؟ الهم هو الاغتمام من أمر مستقبل، إحاتي شيء سيأتي، مهموم لأنه سيجري عملية، مهموم لأنه سيسافر سفرا يكرهه، مهموم لأنه سيعاني أمرا لربما يشق عليه ويثقل عليه، فهذا هو الهم، الغم بسبب أمر مستقبل، والهم هو الاغتمام من أمر فائت، عفوا الحزن، الاغتمام من أمر فائت، إنسان حصل له شيء من قبل، مريض، له أحد يحبه مات، أحد يحبه خسر في تجارته أو غير ذلك، فيحزن فيؤجر على هذا الذي وقع له، مع أن الإنسان لا يتطلب لا الهم ولا الحزن، لكن ذلك يقع بغير إرادته. فالمقصود أن الإنسان يؤجر على الهم ويؤجر على الحزن، ولم يحدد ذلك أن يكون حزنا بسبب أمور من الآخرة، كالذي يحزن لفوات الصلاة عليه، أو يهتم ويغتم من شأن اليوم الآخر، لا، لا شك أن هذه مراتب عالية، لكن حتى لو كان ذلك في أمر الدنيا، إلا إن كان ذلك فيما يكرهه الله عز وجل فإنها من عقوبته المعجلة، لأن الذنوب كما تعلمون لها وحشة، إن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة لا يذهبها إلا بصدق اللجأ إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. فأقول هذه الأمور التي تقع ولا أذى، هذا أعم من كل ما سبق، الأذى يدخل فيه الغم والهم والنصب والوصب وأنواع أخرى، ألا لو أن أحدا ضربه هذا أذى، إذا اغتابه أذى، إذا قال في حقه كلمة جارحة استهزأ به فهذا أذى، نعم، كل ذلك يكون سببا لتكفير الخطايا. فولا أذى ولا غم، قال ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. الغم ما الفرق بينه وبين الحزن؟ الغم من شدته كأنه يغمى على الإنسان بسببه، نعم، فكأنه يغطيه الغم، يعني يغرق الإنسان في الهم وفي الحزن وفي الحسرات في الضيق، فهذا هو الغم أشد، الحزن أو الهم الشديد جدا الذي يكاد يذهب معه صواب الإنسان، فإنه يقال له غم، أعذنا الله وإياكم أخواننا المسلمين من ذلك. حتى الشوكة يشاكو، شوف صعد به إلى أعلى، وصل به إلى القمة الغم اللي يكاد يغطي عقله، ثم نزل فيه إلى أدنى شيء ممكن أن يقع للإنسان، الشوكة. الشوكة قضية سهلة تصيب الإنسان ويدفع أثر ذلك ثم يواصل سيره. قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. طيب ما هو أعظم من الشوكة؟ الجراح، المسمار، كي النار، فكيف لو صار له حادث؟ هذا مو مثل الشوكة، هذا أعظم. كيف لو جاء مرض خطير مثل السرطان أعاذنا الله وإياكم، ولا جاء فشل كلوي، ولا جاء صرع، ولا جاء مرض برص أو جذام، أو أصابه مرض من الأمراض الفاتكة، فهذا إذا كان الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. من هذه تحتمل أن تكون ابتدائية، وتحتمل أن تكون تبعيضية هو الأرجح. من خطاياه بمعنى أن الشوكة أو غير الشوكة لا تكفر جميع الذنوب، وإنما يكفر ذلك بعض الذنوب، تكفر بعض الذنوب، لكن هناك ذنوب ما تكفرها لا الشوكة ولا الطاعون. ما هي؟ حقوق الخلق، هذه لابد أن ترد إليهم. إنسان أخذ من واحد مال ولا رجعه، ويقول حتى الشوكة تكفر الخطايا، إذن أنا بأخذ المصائب اللي تجيني والأمراض وكذا، هذه لا لا لا، ما يكفر حقوق الخلق، لابد من أن ترد عليهم، سواء كانت حقوق معنوية أو حسية. إذا كانت حقوق معنوية تتحلل منه إن كنت تستطيع، تقول أنا اغتبتك، سامحني، حللني قبل أن يأتي يوم فينتثل من حسناتك، وعندئذ لا ينفعك الندم. قال حتى الشو إلا كفر الله بها من خطاياه، أخرجه البخاري ومسلم. وسيأتي في بعض الأحاديث في هذا الباب ما يبين ما يصير إليه المؤمن، كما سيأتي أن الحال تصير به أنه يكون مثل الشجرة التي تحات ورقها. هذه المصائب التي تصيبه والأمراض والعلل والأوجاع، مرة وجه ضرس وعين وألم على فراق حبيب وما أشبه ذلك، هذه كلها تجعل المؤمن تحت عنه الخطايا كما يحط الورق عن الشجر. تصور المؤمن إذا استيقن هذه الحقيقة، هل يصاب بالاكتئاب؟ هل يكون مغموم لأنه مريض، ولا ولده مريض، ولا لأنه فقد شيئا يحبه أو نحو ذلك؟ أبدا، هو في كل حالاته تحت عنه الخطايا، حتى إذا لقي الله عز وجل لقيه من غير ذنب، فيتمنى عندئذ أنه ضوعف عليه البلاء. وسيأتي في هذا الباب إن شاء الله ما يوضح هذه الأمور. فأسأل الله عز وجل أن يكفر عنا وعن والدينا وعن إخواننا المسلمين، وأن يصلح لنا شأننا كله دقه وجله، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله عليه وسلم.